إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يعطي جازرها أجرته منها. لما ذكر رحمه الله أن الهدي والأضحية جعلها لله سبحانه، بين بعد ذلك هل يعطى من الهدي أو الأضحية غير من يستحقها؟ قال: ولا يعطي، أي صاحب الهدي والأضحية، جازرها، أي ناحرها أو ذابحها، أجرته منها، يعني لا يأخذ قطعة من اللحم ويقول هذه أجرة جزارتك، لأنها كلها لله. ولما ذكر أن الجازر لا يأخذ شيء، بين بعد ذلك هل يجوز أن يبيع شيء منها؟ قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، مثل القرون وكذا الشحم، لأنها وهبها لله، فلا يأخذ معاوضة من المال. والجازر لا يأخذ شيئا من أجرته منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا ألا يعطي الجازر أجرته منها. قال: بل ينتفع منها، أي لا يأخذ معاوضة ولا يأخذ معاوضة على الهدي أو الأضحية، بل ينتفع منها، مثل لو أخذ شيئا من جلدها ووضعه قربة للماء ينتفع به في بيته مثلا، هذا يجوز، لأنه لم يأخذ على هذه على ما فيها معاوضة. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا عين الهدي أو الأضحية ثم حدث فيها عيب مما لا يجزئ في الأضحية أو الهدي، فقال: وإن تعيبت، أي بعد تعيينها، ذبحها، أي هديا أو أضحية، وأجزأته عن الهدي والأضحية، لأنه لم يفرط في ذلك، أما إذا فرط فلا تجزئ. مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى شاة وقال: هذه أضحية، ومن الغد انكسرت يدها فأصبح عرجها بين، هنا يجزئ، لأن العيب حدث بعد التعيين وهو لم يفرط. أما لو كان قبل التعيين فلا يجزئ أن يشتري شاة مكسورة يدها. قال: إلا إذا تعلقت، أي لما تعلق ما يريد أن يذبحه في ذمته، مثل عليه نذر أن يذبح شاة، فتعلق هذا النذر في ذمته قبل التعيين فلا يذبح. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: علي نذر أن أذبح شاة، ثم بعد ذلك انكسرت قدمها، هنا لا يذبح، لأنه ليس ملزما بذبح هذه الشاة بعينها، فواجب عليه في ذمته أن يذبح شاة سوية، بخلاف الأضحية فإنه قد عينها وحدث العيب بعدها، أما في النذر فيلزم أن تكون شاة سليمة من العيوب، فله في النذر أن يستبدل هذه الشاة المعيبة بشاة صحيحة. وكذلك دم الجبران وهدي التمتع، هذا واجب، ودم القران لو اشتراه ثم حدث عيب نقول استبدلها، لأن لا يلزم هذا الهدي بعينه. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. قال رحمه الله: والأضحية سنة. لما ذكر أحكام التعيين في الهدي والأضحية ذكر بعد ذلك حكم الأضحية، فقال: والأضحية سنة، أي سنة مؤكدة، أي سنة أكد عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن الأضحية واجبة على المستطيع، لقوله سبحانه: فصل لربك وانحر. ولو ضحى الرجل المقتدر عن أهل بيته، ولو ضحى الرجل المقتدر أضحية واحدة، لا يلزم من كان في بيته من المقتدرين أن يضحوا بأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وكانت لجميع بيوته، ولا يعرف أن أحدا من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ضحى غير أضحيته عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر رحمه الله أن الأضحية سنة، بيّن أيهما أفضل، هل ذبحها أم التصدق بثمنها، فقال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. يعني لو كانت الأضحية تساوي 500 ريال، فلو أخذ 500 وتصدق بها دون الذبح نقول هذا، قل ليس هذا هو الأفضل، وإنما الأفضل هو ذبحها، لأن ذبحها يجتمع فيه عبادتان: مالية وبدنية، أما الصدقة فهي مالية. ولما ذكر رحمه الله حكم الأضحية وذبحها، بيّن بعد ذلك أنه بعد الذبح ماذا يصنع باللحم، فقال: ويسن أن يأكل، يعني من لحم الأضحية، ويهدي منها، أي منها، ويتصدق، أي بلحمها، قال: أثلاثا. فعلى قول المصنف رحمه الله بعد الذبح يقسم اللحم إلى 3 أقسام: ثلث يأكل منها هو وأهل بيته، وثلث يهديها، وثلث يهديه لمن يحب من الأغنياء، وثلث يجعله صدقة للفقراء. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف أن الأضحية تقسم 3، والراجح أنه يسن أن يأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه وهو 100 بعير أخذ من كل بعير قطعة، فطبخت في قدر فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مرقها، رواه البخاري. والله عز وجل قال: فكلوا منها، لكن هذا الأمر الاستحباب، ومنهم من يقول للإباحة. والقسم الثاني الذي يجعله في اللحم يطعم منه الفقراء، قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع، أي السائل، والمعتر، أي المعترض لك يريد من الأضحية، وقوله سبحانه: وأطعموا البائس الفقير. ولا يشترط في القسمين، يعني الأكل والصدقة، أن يكون بالنصف والنصف، فيأكل منه ويتصدق منه، هذا هو السنة. أما الإهداء فلا أعرف دليلا صحيحا في أنه يهدي، لكن لو أهدى من باب عموم قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، يستحب ذلك من باب الهدية العامة. ولما ذكر رحمه الله أنه يقسم على الأقسام 3، قال: وإن أكلها، أي أكل جميع اللحم، أي أكل جميع لحم الأضحية، قال: إلا أوقية تصدق بها جاز. الأوقية 40 درهما، والدرهم 1.6 جرام، فلو ضربت 40 درهما في 1.6 جرام يساوي تقريبا 660 تقريبا 600، يعني قرابة نصف كيلو وزيادة، 600 جرام تساوي 60 جراما، يعني شيئا يسيرا. لذا قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها، وهي شيء يسير جاز، وعليه لا يأكل جميع الأضحية. قال: وإلا ضمنها، أي لو أكل جميع الأضحية يذهب ويشتري لحما بمقدار أوقية ويتصدق به، والأوقية 60 جراما تقريبا. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. ولما ذكر ذبح الأضحية وتقسيم اللحم ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة على من نوى أن يضحي، فقال: ويحرم على من يضحي في العشر أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئا. ويحرم على من قوله ويحرم على من يضحي أي من اشترى هذه الأضحية ليضحي بها. أما المضحى عنه فلا يحرم الحكم الآتي. مثال ذلك لو أب عنده 5 أولاد، فإذا اشترى الأب أضحية هو الذي يمتنع عن حلق شعره وأظفاره كما سيأتي. أما 5 الأولاد فلا يحرم عليهم شيئا من ذلك. والأحكام المترتبة على من أراد أن ينوي ما يلي: الحكم الأول إذا دخلت العشر، والمراد عشر ذي الحجة، يعني هل هلال ذي الحجة من الليلة، أن يأخذ من شعره شيئا، سواء ما كان واجبا حلقه كالإبط والعانة أو ما هو مستحب تخفيف شعر الشارب ونحو ذلك. والحكم الثاني يحرم عليها أن يأخذ من بشرته شيئا، والمراد بالبشرة اللحم الميت في أسفل قدميه أو عند أصل الأظافر أو أي قطعة في بشرته. الحكم الثالث ولم يذكر المصنف، وهو تحريم تقليم الأظافر في العشر لمن أراد أن يضحي. والدليل على ذلك حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشرته شيئا، رواه مسلم. ويستمر هذا النهي قال رحمه الله حتى يضحي، فلو ضحى في ثاني أيام العيد يستمر النهي إلى ثاني أيام العيد، أو 3 أيام العيد إلى 3 أيام العيد، وهكذا. ولو أن شخصا لم ينوي الأضحية إلا في 5 من ذي الحجة فيمسك عما سبق من حين نوى، ولا يلزمه شيء عن الأيام 5 الأولى التي لم يمسك فيها لأنه لم ينوي. ومن أراد أن يضحي فوقع في هذه النواهي 3 ليس عليه كفارة، إنما هو ذنب يتوب إلى الله عز وجل منه، وقد يقلل هذا من حسنات ذبح الأضحية. فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام العقيقة. والعقيقة هي الشاة التي تذبح عن المولود، وأما حكمها فقال تسن العقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قيل معنى مرتهن أي محفوظ عن الشر، وقيل أن هذا خاص بيوم القيامة، وأن هذا الارتهان خاص بيوم القيامة، والعلم عند الله. وما الذي يذبح عن المولود؟ قال: عن الغلام أي عن مولود الذكر شاتان. ولا يشترط أن تذبح الشاتان في وقت واحد، فلو أخر بعضهما عن بعض جاز، ولو ذبحها في أيام عيد الأضحى ينوي بها الأضحية والعقيقة أيضا جاز، لأن السنن تتداخل، فالأضحية سنة والعقيقة سنة. وعليه فلا يجزئ ذبح البقر فيها ولا الإبل كما سيأتي في الحديث. قال: وعن الجارية أي المولود الأنثى شاة، فهي على النصف من الذكر. وعليه لو أخرج 7 بدنة أو 7 بقرة عن الجارية لا يجزئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فلم يذكر عليه الصلاة والسلام الإبل أو البقر في العقيقة. ولما ذكر رحمه الله ما الذي يذبح بين بعد ذلك متى تذبح العقيقة، فقال: تذبح يوم سابعه، أي يذبح إذا تم، أي يذبح في اليوم السابع للمولود، أي أن اليوم الذي ولد فيه يحسب. فمثلا لو ولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة، لذا إذا ولد المولود في نفس اليوم يقال كم عمره؟ يقال يوم، ومن الغد يقال هذا اليوم الثاني له، وهكذا. وإذا ولد المولود بعد مغيب الشمس يعتبر من اليوم الثاني، فمثلا لو ولد يوم السبت بعد المغرب نقول ولد ليلة الأحد، فيعق عنه يوم السبت، لأن ابتداء زمن اليوم من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس في اليوم الآخر. ولو ولد في النهار يحسب في نهار ذلك اليوم، فمثلا اليوم نحن نقول ليلة الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء دخل، وهكذا. قال فإن فات أي اليوم السابع ولم يذبح فيه، قال ففي 14، يعني في اليوم الرابع عشر. اليوم الرابع عشر. قال قول المصنف السنة لا يذبح في اليوم الثامن ولا التاسع، وهكذا، فإنما في اليوم الرابع عشر. قال فإن فات أي الرابع عشر ولم يذبح فيه ففي 21، أي في اليوم الحادي والعشرين. وعلى قول المصنف رحمه الله لا يذبح في يوم العشرين ولا التاسع عشر، إنما ينتظر حتى يأتي اليوم الحادي والعشرين. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام يذبح يوم أسابعه ويسمى، وإلا ففي 14 وإلا ففي 21، لكن الحديث ضعيف. ويبقى على إطلاقه متى ما ولد المولود يذبح له، وإن جعل في اليوم السابع لا بأس. وأما تسمية المولود فالسنة في يوم ولادته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته ولد لي الليلة مولود سميته إبراهيم، فلم يؤخر اليوم السابع. وفي القرآن وإني سميتها مريم في نفس ولادتها. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والتسمية بما فيه تزكية لا تجوز، مثل إيمان تقوى وهكذا. وكره بعض أهل العلم التسمية بأسماء الملائكة جبريل ميكائيل، وأجمعوا لأنه لا يجوز التعبيد بغير اسم من أسماء الله، مثل عبد العزة عبد القبر وهكذا. وكذا لا يجوز التسمي بأسماء الكفار والفساق، قال عليه الصلاة والسلام كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم. وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. قال رحمه الله وتنزع جدولا، وتنزع أي العقيقة بعد ذبحها، جدولا أي عضوا عضوا، كاليد ينزعها من المفصل، وكذلك الرجل من المفصل، وهكذا. واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها أنها تنزع جدولا. ولا يكسر عظمها أي لا تكسر مثلا اليد من النصف، وكذلك عظام الصدر، وذلك تفاؤلا بسلامة المولود. والقول الراجح أنه يجوز ألا تنزع جدولا أن يكسر عظمها، ولم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لأنها شاة لحم مقصودها فك رهان المولود، كل غلام مرتهن بعقيقته. ثم ذكر بعد ذلك ما هو حكم العقيقة، فقال وحكمها أي العقيقة كالأضحية، أي في أكثر أحكامها، ومن ذلك في حكمها من حيث أن الأضحية والعقيقة سنة، ومن حيث السن فلا يجزئ في الضأن ما هو دون 6 أشهر، والمعز أقل من سنة، وهكذا. ومن الأحكام أيضا التي تتفق فيها مع الأضحية أن العيوب التي لا تجزئ في الأضحية لا تجزئ في العقيقة أيضا. ثم لما بين أنها كالأضحية ذكر بعد ذلك فيما تخالف فيه الأضحية، فقال إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك أي اشتراك أكثر من شخص في دم، يعني في الشاة الواحدة. مثال ذلك الإبل يجزئ الاشتراك في الأضحية عن 7، وكذا البقر. أما العقيقة فليس فيه اشتراك، وإنما شاتان للذكر وشاة للأنثى فلا يشترك أكثر من مولود مثلا إذا كانوا بنات في شاة واحدة. ومما تخالف العقيقة فيه الأضحية أن الأضحية يمكن أن تكون من الإبل والبقر، أما العقيقة فقط في الغنم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ولما بين رحمه الله أن العقيقة مشروعة ذكر بعد ذلك ما لا يشرع مما يقصد به التعبد، فقال ولا تسن الفرعة، والفرعة أول ولد الناقة، وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أول ولد لها يقتل ويذبح تقربا لغير الله، فلو أخذ وذبح تقربا لله لا يسن، لأن فيه مشابهة للجاهلية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع. ومما لا يشرع أيضا قال ولا العتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب، وكان أهل الجاهلية أيضا يعظمون رجبا لأنه من أشهر الحرم فيذبحون فيه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لئلا يشابه أهل الجاهلية لقوله عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، متفقون عليه. ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يذبح للضيف لأنه في ذاته ليس مقصودا للتعبد وليس له أحكام، أي ما يذبح للضيف فله أن يذبح ما هو دون 6 أشهر من الضأن، وله أن يذبح ما دون 6 أشهر من المعز، وله أن يذبح العوراء والعرجاء غير ذلك. فالتعبد هو إكرام الضيف ويكون بأي شيء وليس المقصود فقط بالذبيحة، لذا لم يذكرها المصنف رحمه الله. وكذلك الذبح في الولائم لم يذكرها المصنف رحمه الله لأن ليس المقصود بها التعبد، وكذلك ما فيه فرح المسلم مثل ختم القرآن فيذبح ويدعو من يحب، وكذلك الذبح إذا انتهى من كتاب تأليف كتاب ونحو ذلك كما فعل ابن حجر رحمه الله لما انتهى من فتح الباري ذبح بعيرا ودعا إليه أهل قريته. فالمقصود أن التعبد المحض هدي قران وضحية حقيقة، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي أجمعين.